الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وهذا هو الدرس 11 بعد 100 من شرح باب الصلاة من فتح المعين بشرح قرة العين للشيخ العلامة زين الدين الملباري رحمه الله تعالى ورضي عنه ونفعنا بعلومه في الدارين. وما زلنا في الكلام عن فصل صلاة الجمعة، والشيخ رحمه الله تعالى ختم الكلام عن أحكام الجمعة بحرمة السفر بعد فجر يوم الجمعة. وتعرضنا لهذه المسألة في درس أمس، وقلنا إن المسافر إذا أراد أن يسافر في يوم الجمعة فإنه ينظر لو كان سفره هذا بعد صلاة الفجر حرم عليه ذلك إن تيقن أو ظن فوات الجمعة، وأما لو أنه سيؤديها في طريقه يقينا أو ظنا فلا يحرم عليه ذلك. وأما لو كان سفره في ليلة الجمعة فلا يحرم عليه السفر، لكن يكره لأحاديث وردت في ذلك، وقلنا وإن كانت ضعيفة لكن يعمل بها ويستأنس بها لأنها ليست شديدة الضعف. فلما فرغ الشيخ رحمه الله من الكلام عن ذلك استطرد في ذكر أحكام صلاة المسافر، وبدأ الشيخ رحمه الله بالكلام أولا عن قصر الصلاة. ومعلوم أن الإسلام قد جاء باليسر وعدم المشقة، بل إن الله تبارك وتعالى بيّن ووضح لنا في كتابه الكريم أنه قد رفع الحرج عن هذه الأمة، ولهذا شرع الله عز وجل لنا جملة من الرخص، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الله تبارك وتعالى يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه. ومن هذه الرخص التي شرعها الله سبحانه وتعالى لنا في السفر على وجه الخصوص الجمع والقصر في الصلوات. وقبل أن نتكلم عن خصوص أيضا هذه الرخص، سنجد أن الله تبارك وتعالى قد رخص لنا رخصا أخرى. هذه الرخص منها ما يتعلق بالسفر الطويل، وعندنا رخص أخرى تتعلق بمطلق السفر سواء كان سفرا طويلا أو كان سفرا قصيرا. والرخص المتعلقة بالسفر الطويل أربعة، والسفر الطويل ما كان يعني مرحلتين فأكثر، يعني 82 كيلو متر فأكثر من ذلك، هذا هو السفر الطويل. الرخص التي تتعلق بالسفر الطويل أربعة. أول هذه الرخص وهي قصر الصلاة، فلا تقصر الصلاة إلا في سفر طويل. الثاني وهو الجمع بين الصلاتين، فلا يجمع بين الصلاتين إلا في سفر طويل. الثالث وهو الفطر في رمضان، فيما إذا خرج من بلده قبل طلوع الفجر، وده فصلناه في أحكام الصيام، وهذا أيضا لا يكون إلا في السفر الطويل، الفطر في رمضان إذا خرج من بلده قبل طلوع الفجر، بخلاف ما لو طلع عليه الفجر فلا يجوز له أن يترخص. الرابع وهو مسح الخفين 3 أيام بلياليها، هذه أيضا رخصة خاصة بالسفر الطويل، أما لو كان مقيما فإنه يمسح يوما وليلة ولا يترخص بهذه الرخصة إلا على هذا النحو. طيب هذه الرخص الأربعة خاصة بما إذا كان السفر طويلا، طيب إذا كان السفر قصيرا أو كان طويلا يعني مطلق السفر، عندنا أيضا رخص أخرى، هذه الرخص في مطلق السفر، يعني أي مسافر يترخص بهذه الرخص. أولا التنفل على الراحلة، يجوز للمسافر سواء كان سفره طويلا أو كان قصيرا أن يتنفل على الراحلة أيضا بالضوابط التي ذكرناها فيما مضى معنا، الأمر الثاني وهو ترك الجمعة، فالمسافر لا يجب عليه أن يصلي الجمعة، وهذا أيضا سبق وتكلمنا عنه سواء كان سفره طويلا أو كان قصيرا. الثالث وهو أكل الميتة للمضطر، فالمسافر إذا اضطر إلى أكل الميتة أبيح له ذلك سواء كان سفره طويلا أو كان قصيرا. الرابع إسقاط الصلاة بالتيمم، يعني لا يطالب بإعادة هذه الصلاة مرة أخرى لأنه قد برئت ذمته بهذه الصلاة التي صلاها حالة كونه مسافرا بهذا التيمم. أما لو كان هذا الشخص مقيما في مكان يغلب عليه وجود الماء فنقول هذه الصلاة لا تسقط بهذا التيمم، ولهذا لا بد أن يعيد الصلاة مرة أخرى. فعندنا الآن رخص تتعلق بالسفر الطويل، وعندنا رخص مشتركة بين السفر الطويل والقصير، وبعض العلماء يزيد رخصا أخرى في مطلق السفر، ومن ذلك السفر بالوديعة لعذر، السفر بالعارية، وكذلك عدم القضاء لضرات زوجة أخذت بالقرعة طيلة مدة السفر. كل هذه الرخص شرعها الله سبحانه وتعالى لنا من باب التيسير والتخفيف، مصداقا لقوله عز وجل وما جعل عليكم في الدين من حرج، وكذلك في قوله سبحانه وتعالى يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، وقوله سبحانه وتعالى يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا. فمن أسباب الترخص السفر، من أسباب الترخص السفر، لماذا؟ ذلك لأن المسافر ينتابه التعب والمشقة مع عدم الاستقرار، وأحيانا هذا المسافر يواجه جملة من الأخطار حالة سفره، حتى ولو كان في سفره يعني مرفها كأن كان مثلا يسافر في طائرة أو ما شابه ذلك، إلا أنه مع ذلك ينتابه من التعب ومن المشقة ما جعل الله سبحانه وتعالى يرخص له في هذه الرخص. وأحكام السفر أيضا تختلف، فالسفر يعتريه جملة من الأحكام، قد يكون السفر واجبا، قد يكون السفر مندوبا مستحبا، وقد يكون السفر مباحا، وقد يكون السفر مكروها، وقد يكون السفر محرما. هذه الرخص التي رخص الله سبحانه وتعالى لهذه الأمة لا تكون في جميع حالات السفر، لذلك دائما ما يتكلم العلماء عن أحكام السفر حتى يميز المسلم بين السفر الذي يجوز له فيه الترخص وبين السفر الذي لا يجوز له فيه الترخص. فيقولون السفر قد يكون واجبا، كالسفر مثلا من أجل فرض الحج أو العمرة، وكذلك السفر من أجل طلب العلم الواجب. فإذا كان السفر واجبا هل يجوز للإنسان أن يترخص بشيء من هذه الرخص؟ نعم بلا شك، هو الآن خرج لأداء واجب شرعي، هذا أولى أن يترخص برخص الشرع من غيره. النوع الثاني من أنواع السفر وهو السفر المندوب المستحب، كأن يسافر مثلا لصلة الرحم، كأن يسافر لصلة الرحم، هذا سفر مندوب يثاب عليه بلا شك، ومثل هذا المسافر نقول له أيضا يجوز لك أن تترخص برخص الشرع. الثالث وهو السفر المباح، السفر المباح كأن يسافر مثلا لتجارة، سافر من أجل أن يبيع أو أن يشتري أو نحو ذلك، هذا سفر مباح. الرابع وهو السفر المكروه، كأن يسافر مثلا للهو واللعب ونحو ذلك مما يضيع الأعمار بلا فائدة. نقول هذا سفر مكروه. الخامس وهو السفر المحرم، كأن تسافر امرأة بغير إذن زوجها، والنبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة وليس معها محرم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فلذلك سنجد أن الله سبحانه وتعالى بيّن في كل هذه الأحوال، وإن كان الشخص يعتريه من المشقة والتعب لأنه مسافر، وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام السفر قطعة من العذاب، يعني السفر لا يخلو من مشقة، سواء كانت هذه المشقة حسية أو كانت مشقة معنوية. مشقة حسية زي مثلا طول الطريق، مشقة معنوية زي مفارقة الأحباب والأقارب. وبهذا فسر إمام الحرمين هذا الحديث السفر قطعة من العذاب، قال لما فيه من مفارقة الأحباب. فهذه مشقة معنوية تعتري أي شخص مسافر. فبنقول لذلك رخص الله سبحانه وتعالى هذه الرخص لمن كان مسافرا، إلا إذا كان سفره هذا محرما، هو النوع الأخير الذي ذكرناه من أحكام السفر. لو كان سفره محرما فلا يجوز له أن يترخص بشيء من هذه الرخص، لأن الشرع لو أجاز له الترخص بهذه الرخص وهو سافر من أجل أن يعصي الله سبحانه وتعالى، هذا سيكون فيه إعانة لهذا الشخص على ارتكاب المعصية. فمن سافر من أجل أن يعصي الله سبحانه وتعالى فلا يحل له بحال أن يترخص بشيء من هذه الرخص، لأن في الترخص إعانة لهذا الشخص على معصية الله سبحانه وتعالى. ولهذا يقاعد العلماء قاعدة مهمة، يقولون الرخص لا تناط بالمعاصي، الرخص لا تناط بالمعاصي، والمقصود بذلك يعني سفر المعصية. فعرفنا الآن أن الشرع قد رخص للمسافر جملة من الرخص، منها ما يتعلق بالسفر الطويل ومنها ما يتعلق بالسفر القصير. طيب سؤال، ما هو حد السفر القصير؟ السفر القصير هو السفر الذي ليس بالطويل، يعني لو قلنا السفر الطويل ما كان مرحلتين فأكثر 82 كيلو، ما كان أقل من ذلك هو سفر قصير. من هذه الرخص التي رخصها الله سبحانه وتعالى للمسافر القصر في الصلاة الرباعية، القصر في الصلاة الرباعية، قصر الصلاة. ما معنى قصر الصلاة؟ قصر الصلاة معناها اختصار عدد ركعات الصلاة الرباعية من 4 ركعات إلى 2، يختصر عدد ركعات الصلاة الرباعية من 4 ركعات إلى 2، فيؤدي الظهر والعصر والعشاء 2 بدلا من أن يصلي 4 ركعات، وهذا من باب التخفيف وهذا من باب الرخصة. والأصل في مشروعية قصر الصلاة قول الله تبارك وتعالى وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. طيب ما وجه الدلالة في هذه الآية؟ ما وجه الدلالة على جواز القصر في السفر؟ أحد يعرف ما وجه الدلالة هنا؟ وجه الدلالة أن الله سبحانه وتعالى يقول وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة. قوله سبحانه وتعالى وإذا ضربتم في الأرض، الضرب في الأرض معناه السفر، فليس عليكم جناح يعني ليس عليكم إثم. فهذا يدل على أن القصر رخصة من رخص السفر، فعلى ذلك من لم يكن مسافرا فلا يقصر في الصلاة الرباعية. يدل كذلك على مشروعية القصر في الصلاة حديث يعلى ابن أمية قال قلت لعمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه قال الله عز وجل فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. قال وقد أمن الناس، يعني الآن صرنا في أمن، لماذا مع ذلك نقصر في الصلاة إذا كنا مسافرين وقد أمننا؟ قال عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه عجبت مما عجبت منه، فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته. فهذا يدل على إيش؟ يدل على أن القصر رخصة في السفر، لكنه ليس خاصا بحالة الخوف، ليس خاصا بحالة الخوف، وأجمعت الأمة على جواز القصر في الصلاة في السفر، سواء كان السفر هذا في البر أو كان في البحر أو حتى كان في الجو، طالما أنه مسافر جاز له أن يترخص بهذه الرخصة. قال الشيخ رحمه الله يجوز لمسافر سفرا طويلا قصر رباعية مؤداة. فبدأ الشيخ رحمه الله بالكلام عن المسألة الأولى، ما هي الصلوات المقصورة؟ علمنا من خلال ما يذكره الشيخ الآن أن قصر الصلاة ينحصر في الصلاة الرباعية المكتوبة المؤداة في السفر، لابد من ضبط هذه الألفاظ، قصر الصلاة ينحصر في الصلاة الرباعية المكتوبة المؤداة في السفر، سواء كانت هذه الصلاة ظهرا أو عصرا أو عشاء. فعلى ذلك هل يجوز قصر صلاة الصبح؟ هل يجوز قصر صلاة الصبح؟ الجواب لا، لأنها ليست رباعية. طيب هل يجوز قصر صلاة المغرب؟ الجواب أيضا لا، لأنها ليست رباعية، وهذا قد انعقد عليه الإجماع، وهذا قد انعقد عليه الإجماع. لماذا؟ قالوا لأن الصبح إذا قصرت لم تكن شفعا، فخرجت بذلك عن موضوعها، وكذلك المغرب، المغرب لا يمكن قصرها إلى ركعتين، لأن المغرب لا تكون إلا وترا، وكذلك لا يجوز أن تقصر إلى ركعة واحدة، لأنها ستخرج بذلك عن باقي الصلوات. فلهذا انعقد الإجماع على أن صلاة الصبح وصلاة المغرب لا تقصر. وكذلك الحال من خلال برضو ما ذكره الشيخ هنا بيقول قصر رباعية مؤداة، نأخذ من ذلك أن الصلاة المنذورة أيضا لا تقصر، فلو أنه نذر أن يصلي 4 ركعات هل يجوز له أن يقصرها في السفر لركعتين؟ نقول لا يجوز لك ذلك. وأيضا من خلال ما ذكره الشيخ رحمه الله نأخذ أن صلاة النافلة لا تقصر، لأنه قال قصر رباعية مؤداة، والكلام هنا عن المكتوبة كما ضبطناها في الكلام، قلنا ينحصر القصر في الصلاة الرباعية المكتوبة المؤداة في السفر. فعلى ذلك لو صلى نافلة فلا يجوز له أن يقصر هذه النافلة كأربع ركعات مثلا قبل الظهر أو قبل العصر، لا تقصر إلى 2، لأنه لم يرد ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأيضا من خلال ما ذكرناه يتضح لنا أنه لا تقصر الفائتة التي فاتته في الحضر فيما إذا قضاها بعد ذلك في السفر. لماذا؟ لأنها ثبتت في ذمته تامة، فلو فاتته صلاة الظهر وهو مقيم ثم إنه سافر ولم يصلي هذه الصلاة، هل يجوز له في أثناء السفر أن يصلي الظهر الذي فاته إلى ركعتين، يصليه ركعتين؟ نقول لا يجوز له ذلك، لأنه ثبت، لأنها ثبتت في ذمته رباعية، فلابد أن يصليها رباعية. فلذلك بنقول هذه الفائتة التي فاته في الحضر لأنها ثبتت في ذمته تامة لا يجوز له أن يصليها ركعتين إذا كان مسافرا. طيب فائتة السفر، فائتة السفر هل يجوز له أن يصليها قصرا وهو مسافر؟ فائتة السفر يعني هو الآن نام وهو مسافر، ففاتته صلاة الظهر فاستيقظ بعد صلاة العصر، هل يصلي الظهر 4 ركعات تامة، ولا يجوز له أن يصلي صلاة الظهر التي فاتته ركعتين؟ فائتة السفر يجوز قصرها في السفر نفسه في الأظهر أو في سفر آخر. لماذا؟ لأنه تخفيف تعلق بعذر. ما هو العذر؟ العذر هو السفر. طيب السفر موجود وباقي ولا غير موجود؟ السفر موجود، السفر باقي، يبقى لذلك يجوز له أن يقصرها حتى وإن كانت فائتة، حتى وإن كانت فائتة طالما أنه قد فاتته وهو في السفر. لكن نفترض أن صاحبنا هذا قد وصل إلى بلده أو نوى الإقامة، هل يصليها قصرا ولا لابد أن يتم؟ هنا نقول العلة انتفت، هو الآن زال عذره، صار الآن مقيما لم يعد مسافرا، فلابد أن يصليها تامة. فالقصر تخفيف تعلق بعذر السفر، فإذا زال السفر وزال هذا العذر يبقى إذن نقول لا ترخص، واضحة الآن؟ طيب. فقال الشيخ رحمه الله يجوز لمسافر سفرا طويلا قصر رباعية مؤداة. طيب قوله هنا يجوز، نأخذ منه أن هذا القصر رخصة، لكن يأتي بقى السؤال المهم، أيهما أفضل، القصر أم الإتمام؟ نقولنا الآن انعقد الإجماع على مشروعية القصر، لكن هل هو أفضل ولا الإتمام؟ نقول القصر أفضل لأنه رخصة، وهذه هي السنة التي فعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان مسافرا، فالقصر أفضل. لكن يستثنى من ذلك حالات، الحالة الأولى إذا كانت مسافة السفر أقل من 3 مراحل، فلو كان السفر هذا أقل من 3 مراحل يعني 123 كيلو، لو السفر أقل من ذلك فنقول الإتمام أفضل. لماذا قلنا الإتمام حينئذ أفضل؟ خروجا من خلاف أبي حنيفة، أبو حنيفة رحمه الله عنده إذا بلغت مسافة السفر 3 مراحل 123 كيلو يقول القصر حينئذ يكون واجبا، فإحنا بنقول أيضا لو أن الشخص سافر هذه المسافة 123 كيلو فالأفضل له القصر خروجا من خلاف من أوجب ذلك كأبي حنيفة رحمه الله تعالى. يبقى هنا الآن بيفعل القصر سنة مستحبة ويتأكد ذلك في حقه لأن أبا حنيفة يقول بالوجوب في هذه الحال. طيب أقل من ذلك، نقول لو أقل من ذلك الأفضل له أن يتم، لكن لو أنه قصر هل يجوز؟ نعم يجوز، لأننا قلنا القصر متعلق بالسفر الطويل وهو ما كان مرحلتين فأكثر، لكن قلنا والله لو أنه أتم كان أولى لأن أبا حنيفة رحمه الله لا يقول بقصر الصلاة في هذه المسافة. ففي هذه الحالة نقول إذا بلغت هذه المسافة فيتم طالما أنه أقل من 3 مراحل. وأيضا الأفضل له القصر في بعض الحالات، منها إذا كان ممن يقتدى به بحضرة الناس، فحينئذ نقول لهذا الشخص الأفضل لك أن تقصر في الصلاة من أجل أن ترفع الحرج والمشقة عن من معك، لأن أحيانا مثلا يخرج الإنسان في بعض الأسفار ومعه عوام من الناس لا يعلمون كثيرا من أحكام الشرع، فأنت الآن لو قصرت في الصلاة وبينت لهم هذا الحكم فبلا شك أنك بذلك ترفع حرجا ومشقة عن هؤلاء الناس، وهذا فيه تخفيف كما هو واضح. فإذا كان ممن يقتدى به فالأفضل له أن يقصر في الصلاة. هذه يعني جملة من الأحوال التي فيها نقول القصر أفضل، وأحيانا كما قلنا في الحالة الأولى يكون الإتمام أفضل إلا على التفصيل الذي فصلناه. قال الشيخ رحمه الله: يجوز لمسافر سفرا طويلا قصر رباعية مؤداه وفائتة سفر قصر فيه. قال: وجمع العصرين والمغربين تقديما وتأخيرا. وهذه الرخصة الثانية التي تتعلق بالسفر، الجمع بين الصلاتين. ما معنى الجمع بين الصلاتين؟ الجمع بين الصلاتين معناه أن يجمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء في وقت أحدهما. بمعنى إيش؟ بمعنى أنه يصلي الظهر والعصر في وقت الظهر أو في وقت العصر، أو يصلي المغرب والعشاء في وقت المغرب أو في وقت العشاء. هذا هو المقصود بالجمع بين الصلاتين. والجمع بين الصلاتين أيضا رخصة من رخص السفر كما بينا، وهي خاصة بالسفر الطويل، والأصل فيها هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم. والأصل فيها هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم. وجاء في حديث عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجمع بين صلاة الظهر والعصر إذا كان على ظهر سير، يعني إذا كان مسافرا، ويجمع بين المغرب والعشاء. أيضا جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين الصلاة في سفر سافرناه في غزوة تبوك، فجمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء. قال سعيد بن جبير رحمه الله تعالى ورضي عنه: قلت لابن عباس: ما حمله على ذلك؟ قال: أراد ألا يحرج أمته. ولذلك إمام الحرمين الجويني رحمه الله بيقول في إثبات الجمع أخبار صحيحة هي نصوص لا يتطرق إليها تأويل، كلها يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع جمعا حقيقيا بين الصلوات، خلافا لأبي حنيفة رحمه الله أيضا لأنه يخالف في هذه المسألة ويرى أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع جمعا صوريا، لأن الله تبارك وتعالى يقول: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. وتفصيل مذهب أبي حنيفة رحمه الله يعني ليس هذا موطنه. فبنقول من الرخص أيضا الجمع بين الصلاتين. طيب، ما هي الصلوات التي يجمع المصلي أو المسافر بينها؟ وردت في هذه الأحاديث أن هذه الصلوات التي يجمع بينها هي الظهر مع العصر والمغرب مع العشاء. الظهر مع العصر تقديما وتأخيرا. إيه معنى جمع التقديم؟ يعني يصلي الظهر والعصر في وقت الأولى اللي هو في وقت الظهر، ده اسمه جمع تقديم. وأما جمع التأخير فهو أن يصلي الظهر والعصر في وقت العصر. وكذلك بالنسبة للمغرب مع العشاء أيضا يجمع بين الصلاتين تقديما فيصلي الصلاتين في وقت المغرب، ويجمع بين الصلاتين تأخيرا فيصلي الصلاتين في وقت العشاء. طيب، هل يشرع الجمع في غير ذلك؟ ما رأيكم؟ لو جاء شخص وجمع بين الصبح والظهر أو ما بين العشاء والفجر، هل يجوز له هذا الجمع ولماذا؟ إن هذه مسألة مهمة جدا، وهو أصل في مسألة الرخص. هل يجوز له ذلك ولا لا يجوز؟ الصواب أنه لا يجوز له ذلك، لأن الأصل في الرخص الاتباع. عرفنا الآن أهمية هذه القاعدة، فلذلك نأتي في بعض الأحوال وننظر في الرخص التي ترخص بها النبي صلى الله عليه وسلم كيف ترخص بها، ثم إننا نتقيد بما جاء في الرخص ثم إننا نتقيد بما جاء في الرخص. مثال ذلك ما نحن بصدده الآن، وجدنا أن النبي صلى الله عليه وسلم ما ترخص إلا على هذا النحو، كان يجمع بين الظهر والعصر، بين المغرب والعشاء. لهذا لم يقل أحد من أهل العلم بأن الجمع يجوز بين العشاء والصبح أو بين الصبح والظهر، لأنه لم يرد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، والرخص لا يتعدى بها النص. رأينا الآن كيف أن دراسة الفقه على مذهب من المذاهب يجعل الإنسان منضبطا فيما يدرس وفيما يتكلم وفيما يتعلم. لا يمكن أن تضبط الفقه إلا أن تدرسه على مذهب من المذاهب. شوف الآن هذه القاعدة، ما تكلمنا في رخصة من الرخص إلا وطبقنا هذه القاعدة، الأصل في الرخص الاتباع. وسنجد أن الكلام كلام العلماء منضبط في كل الأبواب، ما تجد أحدا منهم يقول هنا الأصل في الرخص الاتباع، ويقول فيه مثلا في باب آخر يجوز لك أن تفعل كذا وكذا، مع أنه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الرخصة. هذا الاضطراب ناشئ عن إيش؟ ناشئ على أنه ترك التفقه على مذهب من المذاهب، فصار يفتي برأيه في كل مسألة، فلهذا وقع منه هذا الاضطراب على هذا النحو. لكن احنا بنقول دايما عندنا قواعد معمول بها في الرخص، منها الأصل في الرخص الاتباع. لما نتكلم عن المسح على الخفين نطبق هذه القاعدة، وسنجد أن الكلام أيضا يعني نفس هو الكلام الذي نتكلم به الآن في الجمع بين الصلاتين وفي قصر الصلاة. دائما نتقيد بما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الأصل في الرخص الاتباع، الأصل في الرخص الاتباع، ولا يقاس عليها شيء آخر إلا إذا عقل معناه، وهذا أيضا سيأتي معنا إن شاء الله بعد ذلك. فالحاصل هنا لو أراد أن يجمع فليجمع بين هذه الصلوات، ولا يشرع له أن يجمع في غير ذلك. طيب، هل يجوز له أن يجمع بين العصر والمغرب؟ هل يجوز له أن يجمع بين العصر والمغرب؟ أيضا لا يجوز له ذلك، لأنه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهنا حلاحظ مع قرب الصلاتين، مع قرب الصلاتين، إلا أنه لا يجوز له ذلك لأن هذا لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا غير معقول المعنى. وعلى هذا جماهير العلماء قالوا بمشروعية الجمع بين الصلاتين بسبب السفر وكذلك المطر في أي وقت من العام. وكما أشرنا فيما مضى خالف في ذلك أبو حنيفة رحمه الله، فقال لا يجمع بين الصلاتين إلا بين الظهر والعصر في وقت الظهر إذا كان بعرفات، وبين المغرب والعشاء في وقت العشاء إذا كان بمزدلفة، سواء كان المصلي مسافرا أو كان مقيما حاضرا. وأما الجمع في غير ذلك عند أبي حنيفة فلم يقل به، قال إنما هو جمع صوري، يعني إيه؟ يعني يصلي كل صلاة في وقتها، لكن يؤخر الظهر إلى قرب العصر، ويؤخر المغرب مثلا إلى قرب العشاء، وهكذا. هذا يسمى عنده بالجمع الصوري. أما الجمع الحقيقي فلا يكون إلا في هذين الموضعين، إذا كان في عرفات وإذا كان في مزدلفة. ولهذا الخلاف الذي وقع بين الشافعية والحنفية، سنجد أن الشافعية يقولون بجواز الجمع، والأفضل عند الشافعية تركه خروجا من خلاف أبي حنيفة رحمه الله تعالى، وهذه ثمرة الخلاف. الشافعية يقولون الجمع جائز لأن الأدلة دلت عليه، لكن مع ذلك الأفضل تركه خروجا من خلاف أبي حنيفة رحمه الله تعالى، ويستثنى من ذلك موطن من المواطن التي فيها يقول أبو حنيفة بالجمع، وهو إذا كان في الحج، يستثنى من ذلك الحج. فالجمع بعرفة والجمع بمزدلفة أفضل، وهذا على سبيل القطع، وهو مستحب لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعله. لكن عند الشافعية يقولون سبب هذا الجمع هو السفر في الأظهر، وليس من أجل النسك. فمن كان مسافرا أو له حكم المسافر فليجمع بين الصلاتين في عرفة وليجمع بين الصلاتين بمزدلفة. وأما إذا لم يكن مسافرا يبقى هنا لا يجمع بين الصلاتين. ومع ذلك الإمام النووي رحمه الله تعالى صحح أن سببه النسك وليس السفر. طيب، قال الشيخ رحمه الله: وجمع العصرين والمغربين تقديما وتأخيرا. وهذا شروع من المصنف في الكلام عن أقسام الجمع. فالجمع قسمان: جمع تقديم، والثاني وهو جمع تأخير. وعرفنا ما المقصود بجمع التقديم، هو أن يقدم المتأخرة إلى وقت الأولى. جمع التأخير أن يؤخر المتقدمة إلى وقت الثانية. كل هذا دل عليه فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم بدأ الشيخ بعد ذلك في الكلام، أو شرع الشيخ رحمه الله في الكلام عن بدء القصر، متى يبدأ قصر الصلاة. فقال: بفراق سور خاص ببلد سفر وإن احتوى على خراب ومزارع. نتكلم إن شاء الله عن بدء القصر في الدرس القادم، ونتوقف هنا ونكتفي بذلك. وفي الختام نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما، وأن يجعل ما قلناه وما سمعناه زادا إلى حسن المصير إليه، وعتادا إلى يمن القدوم عليه، إنه بكل جميل كفيل، وهو حسبنا ونعم الوكيل. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، وأن يأخذ بناصيتنا إلى البر والتقوى. ونسأله عز وجل أن يثبتنا على هذا الخير، وأن يديم علينا هذا الفضل، إنه ولي ذلك ومولاه. جزاكم الله جميعا خير الجزاء، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. لو في حد عنده أي سؤال فيما ذكرناه أو